أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أول آية نزلت في القتال. وعن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزلت علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ علينا: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم 10. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بتفسير بعض الآيات من سورة الحج وسورة المؤمنون، منها في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. في سورة الحج يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. هذا المسجد الحرام سماه الله عز وجل هكذا، المسجد الحرام، يحرم فيه معصية الله عز وجل أشد من غيره من الأماكن، يحرم فيه الإلحاد بظلم، يحرم فيه على الإنسان أن ينوي ذلك. من يريد فيه، من يريد هنا في نية الإنسان أن يلحد في الحرم، أن يكفر في الحرم، أن يفعل معصية أو فاحشة في الحرم، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهنا في حديث عن ابن مسعود جاء موقوفا وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن رجح أحد رواة الحديث وهو الإمام شعبة أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، في قوله سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد أن يلحد في الحرم بظلم، يعني يهم الإنسان بأمر فيه فظيع في الحرم يبتعد فيه عن طاعة الله سبحانه ويقع في معصية أو كبيرة من الكبائر، فالله عز وجل يتوعده بأن يذيقه العذاب الأليم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين. وهو بعدن أبين، وأبين اسم رجل من أولاد سبأ من أهل اليمن، والمقصد أن عدن التي في اليمن، الذي يكون في عدن ويهم يحدث نفسه أن يذهب إلى الحرم وأن يلحد فيه، أن يفعل فاحشة أو يفعل معصية أو يأتي كبيرة من الكبائر، هو بعيد عن الحرم ولكن ينوي أن يذهب إلى الحرم فيفعل هذه المعصية، ويعلم الله عز وجل من قلبه أنه مصر على ذلك ولو تمكن فعل، فالله عز وجل يخبر: نذيق هذا الإنسان من عذاب أليم. قال ابن مسعود: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. يبقى هنا الحرم عظيم، وتعظيم حرمة الحرم لأن الإنسان يحبه والإنسان يعرف قدره وينوي طاعة الله عز وجل فيه، ينوي فيه أن يأتيه بحج، أن يأتيه بعمرة، أن يتصدق فيه، أن يفعل فيه ما استطاع من الطاعات. أما أن الإنسان ينوي أن يفعل معصية، أن يذهب ليسرق زي ما يفعل هنجرة مثلا، يروح بنية السرقة هناك، يروح عشان يعتمر ولا عمرة ولا شيء، بنية السرقة هناك، مصيبتهم مصيبة عند الله عز وجل. من يرد فيه بإلحاد بظلم، الذي يفكر في ذلك أن يذهب فيؤذي الخلق هنالك، أن يسرق الناس هنالك، الله عز وجل يتوعده بمصائب في الدنيا وفي الآخرة، نذقه من عذاب أليم. لذلك الإنسان ينوي إذا ذهب إلى هنالك أن يتعامل مع الخلق بغاية الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. تلاقي ناس كتير ينسى هذا الشيء، يروح هنالك حتى يطوف بالبيت، وهو بيطوف حد زقه يروح زقه، حد عمله يدفعه بكوعه ويعمله. عند الحجر الأسود تلاقي واحد يشيل التاني يرزعه بعيد علشان هو اللي يقبل الحجر الأسود، وينسى هذه الآية: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما تقول لي إنسان حرام تعمل تقول لك ما هو اللي بدأ الأول، هو اللي عمل، كأن الأمر هات وخد، ضربني أضربه أعمله، ينسى هذا الشيء. الحرم مكان مقدس، الحرم لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان يتواضع في بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، يعلم أن الله يتوعد من يؤذي أحدا، من يضر أحدا، من يريد الإلحاد في الحرم بالعذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من الآيات قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن، هذا الإذن من الله سبحانه. يخبر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن هذه أول آية نزلت في القتال، أول آية. وإحنا ذكرنا أن سورة الحج سورة منها آيات مكية ومنها آيات مدنية، فسورة الحج مكية مدنية، لا هي خالصة مكية ولا هي خالصة مدنية، فيها وفيها. فهذا من ذلك، من الآيات المدنية. أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون، فيها قراءتان: أذن وأذن، يقاتلون ويقاتلون. أذن قراءة ابن كثير وابن عامر، وقراءة حفص عن عاصم، وقراءة حمزة والكسائي، عاصم يقرأ أذن، أذن للذين يقاتلون، وباقي القراء كذلك أذن للذين يقاتلون. يقاتلون ويقاتلون، يقاتلون هيقرأها نافع، ويقرأها أيضا ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر، للذين يقاتلون، وباقي القراء للذين يقاتلون. يبقى هم جاءهم الإذن من الله، أذن الله عز وجل سمح لهم، أذن أعطاهم الإذن، أذن بضمير الغائب، والمقصد أن الله عز وجل قد أذن لهؤلاء. أذن للذين يقاتلون ويقاتلون، يقاتلون فبدأ الكفار بقتالهم ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد حتى يأتي أمر الله سبحانه، ويقاتلون لما جاء أمر الله عز وجل فقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالإذن من الله أنكم مظلومون فانتصروا من الذين ظلموكم. يقول هنا ابن عباس رضي الله عنهما: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، يبقى هنا بيان أن هذه الآيات نزلت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، يبقى هذه مدنية، هذه مدنية. فقال هنا: فنزلت، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فجاء الإذن، يقول ابن عباس، فعرف أنه سيكون قتال، يعني سيحدث قتال مع المشركين وينتصر الله عز وجل للمؤمنين. فالمشركون آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أمر المؤمنين بالصبر في مكة، يضرب أحدهم، يشج أحدهم، يعذب أحدهم، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمح لهم أن يقاتلوا وأن يدفعوا عن أنفسهم فما كان يأمرهم إلا بالصبر. اصبروا اصبروا، أمر القتال لعل الإنسان إذا شج يلاقي الأمر سهل، أقاتل أعمل شيء، ولكن إذا قاتل الناس يعني يمكن واحد يدافع عن نفسه الأمر سهل، أما إن أمر المسلمين أن يقاتلوا هنا لا، مش بالسهولة اللي كان المسلمون يتوقعونها. فهم في مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تأذن لنا أن نقاتل، لولا نزلت صورة، ما تنزل صورة بقى تأمرنا بالقتال. والله عز وجل يذكرهم بذلك ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. طيب، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يبقى القتال مش لعب، كان المسلمون يتمنون عايزين سورة عايزين سورة عايزين نقاتل، لما جاء القتال حدث ما سمعنا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالمنافقين يهربون لا يقفون، يعملوا خلخلة بين صفوف المسلمين، من المسلمين من يستشعر الضعف فيقولون يعني لو كان ربنا سدنا شوية بلاش قتال الآن، لا نقدر على القتال إحنا ضعفاء، فين ضعفاء الآن، وكنتم زمان بتقول لولا نزلت سورة. يبقى أمر القتال ليس أمرا سهلا، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم كانوا يطلبون القتال عايزين نقاتل عايزين نقاتل. فرأينا في غزوة أحد لما هزموا حصل إيه، ألقوا بأيديهم وقعدوا استنوا يا ترى الكفار هيعملوا فينا إيه لما هزم المسلمون في غزوة أحد. ففي يوم أحد انتصر المسلمون في أول النهار في آخر النهار، وكان عدد الجيش عددا كبيرا أمثال مضاعفة لمن كانوا في مكة. في مكة المسلمون لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد 100 أو أزيد بقليل، عدد المسلمين الذين كانوا في مكة كم يقاتلون وكيف يقاتلون، يعود قد إيه قتل هؤلاء الكفار، ومكة كلها كفار فلا يقدرون على القتال. فالله أعلم سبحانه حين يقول للمسلمين كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان من المسلمين يقول لولا نزلت سورة، فربنا يقول كفوا أيديكم لسه ما جاش وقت القتال. فلما نزلت الآيات بالأمر بالقتال إذا بالمسلمين يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني احنا ضعفاء احنا كذا، ما انتوا كنتوا بتطلبوا قبل كده القتال، يبقى الكلام سهل، انما التجربه توضح للانسان ان ما تتكلمش كتير ما تتكلمش كتير، لو كنت في هذا المكان كنت عرفت ما في هذا الامر من صعوبه. فلذلك المسلمون تعلموا ذلك، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم لقاء العدو، ما تتمنوش لقاء العدو، ولكن اذا لقيتوا فاثبتوا، لما يحصل قتال ابقوا اثبتوا في سبيل الله واصبروا على ذلك. يبقى دي من أول أو أول الآيات التي أمر الله أو أذن الله عز وجل للمؤمنين في القتال أو بالقتال فيها. بعد ذلك أمرهم الله عز وجل بالخروج للقتال في سبيل الله، قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأمر الله عز وجل بعد ذلك في سورة براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لما تقوى المسلمون بقى عندهم جيش أمرهم بالبدء والذهاب إلى هؤلاء يدعونهم إلى الله، فإذا قاتلوهم فليقاتل المسلمون في سبيل الله. سورة المؤمنون، وبدأها الله عز وجل بقوله قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل يعني الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. قال فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حول النبي صلى الله عليه وسلم صوت زي صوت دوي النحل، صوت أزيز، صوت شيء حوله، ده جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله لا يفهمون شيئا لا يفهمون شيئا مما يقول، إنما يسمعون شيء زي دوي النحل الزن بتاع النحل حول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه المرة وهنا إسناد الحديث فيه مجهول، في هذا الدعاء استقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا. هذا دعاء. ف فالمسلم يدعو به، ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ولذلك لم نذكره في الأدعية التي ذكرناه. فهنا الدعاء فيه أنه دعاء بالزيادة، اللهم زدنا، زد المؤمنين في عددهم وزدهم في إيمانهم، ولا تنقصنا من عددنا ولا من إيماننا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا يعني اجعلنا المفضلين والمقربين إليه، ولا تجعل غيرنا أقرب إليك منا، ولا تؤثر علينا، وارض عنا، ارض عنا يا ربنا، وأرضنا، أعطنا ما يرضينا. ثم قال أنزلت علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. والغرض بيان أن 10 الآيات من أول سورة المؤمنين المطلوب من المؤمنين أن يفعلوا ما ذكره الله عز وجل بهم بدلالة القرآن. القرآن ذكر الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هذه صفاتهم، آمنوا وصدقوا، ثم من صفاتهم ما ذكر الله عز وجل فيها الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر في آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون ودائمون في صلاتهم. فهؤلاء المؤمنون في أول الآيات خاشعون في صلاتهم، في آخر الآيات مداومون على صلاتهم يحافظون، على صلواتهم يحافظون. الفرق بين الاثنين إيه؟ في الأول الخشوع، الخشوع خشوع القلب وخشوع الجوارح. القلب خاشع مخبت لله عز وجل، مطيع متواضع لله سبحانه تبارك وتعالى، فيه السكينة، فيه الشعور بأنه حقير، بأنه لا شيء. يبقى هنا الإنسان في قلبه متواضع لله فهو خاشع. أثر خشوع القلب يقوم يظهر على جوارح الإنسان. يبقى بدل من الإنسان ماشي فارد نفسه متعالي على الخلق، لا، ماشي بسكينة ووقار، ماشي يدبدب برجليه على الأرض، لا، ماشي على الأرض هونة. الخشوع في القلب يظهر على جوارح الإنسان، وهذا المقصود، الذين هم في صلاتهم خاشعون، في هيئتهم، في سكينتهم، في قلوبهم وإخباتهم إلى الله عز وجل، وهم أيضا يحافظون على صلاتهم، يحافظون على صلواتهم، يديمون هذه الصلاة. هم في صلاتهم خاشعون وعلى صلواتهم دائمون ويحافظون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.